درجة تصحيح وتضعيف الأسانيد بالنسبة للشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله. الشيخ أحمد شاكر يعد شيخا للشيخ الألباني عليه رحمة الله. الشيخ الألباني تفقه على عمله وطالع أبحاثه الحديثية فاستفاد منها كثيرا كما أخبر هو عن نفسه عليه رحمة الله. ولكن الشيخ أحمد شاكر قد يصيب وقد يخطئ شأنه شأن كثير من العلماء، وهو يتساهل كثيرا في مسألة التحسين والتصحيح عليه رحمة الله. على فكرة الأخ جزاه الله خيرا نفس الخط هو في ورقتين، يعني دي بدي سؤال ودي سؤال عشان جزاه الله خيرا. أي الكتب أقرأ لإيه؟ لأغير لساني كمبتدئ، يعني هو عاوز يقول إن عاوز يكون إيه لسانه فصيح، يعني عندما يتكلم يتكلم يعني منطلق دون يبقى اللغة بتاعته لغة عربية دون تكلف. هذه المسألة عليك أولا أن تدعو الله تعالى، أن تدعو الله تعالى أن يهبك لسانا ذربا لسنا فصيحا قويا تجهر فيه بالحق أو تجهر به بالحق وتعلي به الدين، لأن يقال إن فلان لسانه فصيح خلاف ذلك، فكلام الناس مدحهم وذمهم سواء، مدح الناس وذمهم سواء، لا المدح يسعد ولا ذم يحزن، فمدح الناس وذمهم سواء، مدح الناس وذمهم سواء. وإذا أردت أن تلاحظ فلاحظ الحق ولا تلاحظ الخلق، فمصانعة وجه واحد خير من مصانعة ألف وجه، مصانعة وجه واحد خير من مصانعة ألف وجه. يعني الواحد لما يتجمل لوجه واحد أحسن لما يتجمل ليه؟ لألف وجه. افترضنا أنت مثلا في المستشفى هتقابل مثلا 100 واحد، كل واحد هتجمل له، تيجي آخر اليوم بتنهج بعد مش قادر مجهد، لأن أنت راجل متكلف، فتكلفت البث، وبعد ما سبته بقى لسه عاوز بقى تنتظر على حقيقتك بقى، يجي التاني والثالث تزهق بقى تزهق. ولذلك ليه بتعرف الناس بالمعاشرة؟ ليه تعرف الناس بالمعاشرة؟ لأن هو لو قعد معك لو جلس معك وقتا يمكن أن يتكلف لك في ذلك الوقت، أما لو عاشرته لا يستطيع التكلف، هيتكلف شوية بعد كده إيه؟ يظهر على حقيقته. ولذلك ثلاث أماكن بيظهر الناس فيهم على حقيقته. المكان الأول إن شاء الله وعافاكم الله السجن، والمكان الثاني الجيش، والمكان الثالث الغربة. ثلاث أماكن بالفعل الناس بتظهر فيها الحياة. طبعا بستثناء الزواج، طبعا الزواج ده بقى من هذا الجنس برضه، من جنس الثلاثة دول، واخد بالك ازاي؟ لا مش سجن يا راجل. طيب ليه بقى سجن؟ ليه سجن؟ ليه لا مش سجن ولا خلاف؟ خافش أقدم ولا تخف، أقدم ولا تخف إن شاء الله، أقدم ولا تخف. ولذلك يعني أحيانا بيبقى التكلف يفضي إلى خير، أحيانا بيبقى التكلف يفضي إلى خير، ولكن شريطه أن ينقلب إلى ديدا وعاد، شريطه ينقلب إلى ديدا وإيه وعاد. فمثلا واحد متقدم إلى فتاة هي خايبة، يعني ما تعرفش لا تقطع يعني طماطم ولا تطبخ ولا تعمل أي حاجة خالص، عمرها ما عملت حاجة زي كده، لأمها مدلعاها، واخد بالك إزاي؟ وبعدين عمرها ما مسكت مقش عشان تكنس البيت ولا تسيق البيت ولا تمسح ولا أي حاجة، مترافقة مدللة. نقوم الضحى يعني بقى إيه، بتنام بمزاجها وتصحى بمزاجها وكده. فلما يجي يتقدم بقى واحد بقى لها يقدموا بقى الاكل الجميل والبتاع، يقول تعرف السلطيات اللي عملها فلان، واللي عمل اللي محمر البتاع ده علان، واللي طابخ ديت فلان، وهي مش طابخه حاجه ولا اي حاجه. طبعا ده الاخ بقى يا سلام انا بقى هاكل بقى واتبسط، واخد بالك ازاي؟ والمساله مش كده خالص، المساله مش كده. فممكن هي تتكلف الابتسام، تتكلف خفض الصوت، تتكلف الوداعه، تتكلف كذا. وبرضك هو برضك متكلف، يتكلف ان هو طيب وان هو بيغض الطرف وان هو صبور وما الى ذلك. فكل واحد بيتكلف للتاني عشان يحصل النصيب ويتجوز. لكن لو هي لو ظهرت على حقيقتها بتتنرفز وعصبية وشتامة ولحانة وسفلة، قال لا انا جوزت لي بقى بنقصها. وبرضك هو لو ظهر حقيقته انه على الاقل هيرفع ايده ويناول، لو ظهر حقيقته كده، ولو ظهر على حقيقته ان هو بيتقمص وعصب المزاج وجلده، لو ظهر حياته الحياة دي كلها هيتجوزه مش متجوزاه، يبقى هما كل واحد بيضحك على الثاني بيتكلف. لكن ده لا بأس، لا بأس، لكن أهم حاجة إن يكون بقى خلق التكلف ده موجود بعد الزواج بقى، موجود بعد الزواج وما تسيبوش. تفضل برك بعد الزواج جواد، بعد الزواج صبور، بعد الزواج سمح، بعد الزواج برك يعني غض الطرف، بعد الزواج يعني تساعدها، واخد بالك ازاي؟ وهي تكون كده، وبذلك تمشي الحياه الزوجيه. فالحياه الزوجيه لا انا ما اعرفش، انا صريح وما اعرفش نضحك على حد، لا اضحك على جوزي ويقول لا انا بصراحه انا دغري، واخد بالك ازاي؟ وطول حياتي دغري، ولو اكره واحد بقول له في وشه لا برضه خليك انت ملتوي شويه. من الحياه الزوجيه عاوز سياسه، هي تسيس زوجها شوية وتضحك عليه كلمتين، وهو يسيسها شوية يضحك عليها بكلمتين، والحياة تمشي. خد بالك ازاي؟ لابد من المسائل ديت في الحياة الزوجية. بقول الكلام ده طبعا عشان اخواننا المقبلين على الزواج يفهموا المسائل ديت، والناس اللي هم لسه ما اتجوزوش يعرفوا الامور ديت، والناس اللي اتجوزوا برضك يعرفوا الامور ديت فيطبقوها، والله المستعان. والمسائل دي اصلها قول النبي عليه الصلاة والسلام، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالإيه؟ بالتحلم. بالتحلم، تحلم على تكلف الحلم. الإنسان عصبي ومتوتر يتكلف أن يكون حليما مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة لغاية لما يبقى إيه؟ لغاية لما يبقى حليم. فالأخ اللي عاوز يخلي لسانه طلق يدعو الله سبحانه وتعالى، زي ما موسى دعا ربه سبحانه وتعالى. مش موسى دعا ربه قال ايه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحان الله، يعني يا رب خلي لساني ده لسان قوي ذرب فصيح طلق حتى ادعو اليك فيفقه الناس كلامي عنك يا رب. ده كلام جميل. لكن بقى مثلا شاف فلان بيتكلم، قال يا سلام بقى لو يبقى لساني بقى ارتد زي اللسان ده. هو اللسان إذا لم يرطب بالذكر، وإذا لم يعلن الحق عن طريقه، يبقى يعني لا بارك الله فيه، لا بارك الله فيه. أما ما هو علم العروض وتقطيع بيوت الشعر، دي قصة كبيرة قوي، ولكن فكرة بسيطة عنها. علم العروض اللي هو علم ميزان الشعر، علم ميزان الشعر، وهذا العلم بيقوم على حاجة اسمها التفعيلات. التفعيلات دي عبارة عن ايه؟ انت عارفين اعزكم الله مقاسات الجزم؟ بحب معلش ان انا اقرب الامور ببساطة قوي. في هناك مقاس 43 ومقاس 42 ومقاس 36 ومقاس 15، مقاسات كده مش كده؟ وكل واحد بيحط رجله في المقاس بتاعه بالضبط. يبقى لو واحد مثلا مقاس 43 والجزمات جاب له مقاس 30، يدخل رجله يدوبك مش طريق له يخش بس، لكن رجله ما تخشش، صح؟ ولو واحد مقاسه 15 جبنا له مقاس 30 رجله تعوم في الجزم، واخد بالك؟ يبقى اذا في هناك مقاسات. كذلك العروض ده هو في مقاسات. المقاسات بتاعت اسمها تفعيلات، مفاعله، فاعل، فعول، متفاعل، فاعل، دي كلها ايه؟ مقاسات. والكلمات بنضبطها على المقاسات ده، بنضبطها عليه على المقاسات. بس الفرق بين العروض وبين الصرف ان الصرف ليس له ميزان، ميزان بحور، ليس له بحور توزن بها الشعر، بينما العروض عبارة عن بحور توزن بها الشعر. بحور يعني ايه؟ يعني عبارة عن شطرين. يعني على سبيل المثال في بحر الوافر الكامل البسيط الطويل الرجز المنسرح، بيوت او بحور موجودة كثير. لما مثلا يقول الشاعر أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لن تراعي، دي شعره، يا ترى ده من الطويل ولا الكامل ولا الوافر ولا المنسرح ولا البسيط ولا الرجز ولا ايه بالضبط؟ ما احنا مش عارفين. فنقطع البيت، نقطع البيت يعني بنترجم البيت ده الى حركات وسكنات، والحركات والسكنات بنترجمها الى تفعيلات، وتفعيلات نحطها جنب بعضها ونشوف التفعيل يجيب لنا بيت ايه. فنشوف كده نجد ان هذا البيت من بحر الوافر، وضابطه اللي وافر عبرتي ذهلت عيونه مفاعلة مفاعلة فعوله، يبقى التقطيع اقول لها وقد طارت شعاعا من الابطال ويحك لن تراعي كده، خد بالك ازاي. فده امر كبير يعني، و أول من ألف في ذلك العلم هو الخليل ابن أحمد الفراهيدي. احنا دايما احنا عاوزين نكون مع الله، لأن بمقدار معيتك مع الله بمقدار توفيق الله لك في كل ما تريد. يعني عاوز يبقى رجل مؤدب، عاوز يكون رجل بتفهم، عاوز يكون رجل عندك علم، عاوز يكون رجل يعني موفق مسدد مهتدي راشد، كل هذه المعاني الفاضلة الطيبة لن تكون لك إلا بمعيتك لله سبحانه. لعبات الأخ ده بقى يعني إيه الأسئلة دي مجهزها، أربع أسئلة يا رجل. طيب الأسوانات الأجنبية هل يجوز التصرف فيها لأنهم محاربون وكذا؟ يعني والله نسخ الأسوانات عموما إذا لم يكن من أجل تجارة فلا بأس به، إذا لم يكن من أجل التجارة فلا بأس به. نعم، أنت لن تتاجر، أنت لن تتاجر طالما أنك لا لا تتاجر انسخ. نعم، لا تقص. نعم، والله يعني افعل كما فعل الشافعي وبعض العلماء عندما جابوا النطع والسيف، راح جايبين البساط والسيف والسيف، رفع السيف كده. القرآن مخلوق ولا نطير رقبتكم بالسيف؟ ما فيش بقى فيها اتصال. لو قال مش مخلوق طير رقبتكم بالسيف، ولو قال مخلوق خلاص يلا روحوا بيتكم يلا. ظلم وافتراء حاجة فظيعة. يعني هنا اليومين دول يعني في رحمة كبيرة قوي، يعني قصاها تقول لك علقة وتمشي، لكن هناك بقى رقبة بتطير، رقبة بتطير على طول. فهو لما سئل بعض العلماء القرآن مخلوق نظر إلى كفه وقال مخلوق، وكان يقصد بذلك أن الكف مخلوق. ولذلك قالوا إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني الإنسان ما يكذبش ولكن يعرض، ولكنه إيه؟ يعرض. ولكن لا يتوسع في التعريض. ودي برضك حتة يعني لابد أن أسجلها، لأن الإخوة لما نقول لهم ما تكذبوش وعندكم المعارض، الأخ بقى يتوسع في المعارض ويتفنن فيها لغاية ما ياخد دكتوراه في المعارض، لغاية لما يجي يكلمك يبقى تتوه معاه، تتوه مع يا ترى الكلام ده هو الصح ولا دي المعارض. فنقعد بقى يقول لك أنا لسه جاي النهاردة، وتقول له يعني أنت جاي النهاردة من البلد؟ يقول لك آه. تقول البلد اللي اسمها كذا؟ يقول لك آه. تقول طب أنت لما تقول آه بتقول آه على البلد اللي أنت جاي منها، ولا بتقول آه إن في حاجة بتوجعك؟ يعني بالفعل الإخوة أحيانا بيتنسوا في المعارض بيكاد القلب إن هو يطير. خد بالك إزاي؟ المعارض استعملها مش مع إخوانك، استعملها في مواطن أخر. يعني المعارض يستعمل في مواطن أخر، سلك بها نفسك في مواطن تاني، لكن يبقى إخوانك تستعمل معارض ليه؟ وبعدين لما يتمسك يقول لك أيوه يا أخي أنا ما كنتش، أنا قلت لك كده، أنت قلت لك كذا، ويطلع منها بقى. يعني لما يتقفش مش أنت قلت، تقول له بقى طبعا أنت غلبان، مش أنت قلت يا أخي إن أنت جاي من المكان الفلاني، يقول لك أيوه يا أخي أنا كان قصدي جاي من المكان، أنا قلت لك أنا جاي من المكان الفلاني، أنا كان قصدي كذا. تتوه معاه ولا تعرف له رجل من راس ولا أي حاجة. فرفقا رفقا رفقا رفقا رفقا رفقا. فليس ذلك من الأدب. التوسع في المعاريض هذا أنا بعده بالفعل أعظم من الكذب. ليه؟ لأن فيه تضليل، فيه تضليل. راجل أنا بصدقك وتضلل بيا، قال لا يبقى أنا مصدقك وبقول لك أنت أخويا ومصدق كلامك والأصل في كلامك الصدق، وانت هتلعب بيا زي ما الصبيان بيلعبهم بالقطه، ينفع الكلام ده؟ طب بعد كده انا هكرهك بقى ومش هحبك وانت مش صدق وابعد عني خالص. فيعني احنا نريد ان احنا نتقي الله في علاقتنا مع بعضنا البعض. فانت استعمل يا سيدي المعارض في القسم، استعمل المعارض في القسم ومشي، طالما انك تنسخ وصول نفسك انت للاستعمال الشخص مش للتجاره. مش عامل مثلا كده محل مثلا ايه الاسوانات او محل مثلا الرخ ويقعد بقى ايه صح. لا ما تنسخش الاسوانات الا اذا كان الاستعمال الشخصي ان شاء الله. الشهادة ايه؟ ده تضليل وقمة التضليل. تصور دلوقتي مثلا، معلش، ان احنا دلوقتي بلاغ للشرطة ان في هناك شقق بتتفتح وبتتسرق بطريقة واحدة، وجعل المقدمين فلان واتحركوا في اتجاهات فلان وعلان. طبعا كان ده كله ما بيظهرش الا ما بيمسكوا البتاع. فواحد اشتبهوا فيه انه يكون هو اللي عامل حاجه زي كده، تلاقيهم مثلا ماشي بالليل الساعه 3 كده في شوارع كده زق كده لوحده كده، وممكن يكون راجل زهقان وقرفان من حياته وطالع يشم هوا، لكن عشان قدر ربنا راح مسكين. تعال انت ماشي كده ليه؟ ماشي انا كنت بشم شويه هوا هوا. حد يشم هوا الساعه 3 بالليل وفي شوارع الزق ديت تشم هوا في الليل؟ طب تعالى احنا هنشم هوا بطريقتنا بقى، تعالى معانا. فالمهم بقى، فيجي واحد تاخد بالك ازاي يقول والله ان انا شفته بيسر، وقصده ان هو ايه، ان هو شافه وماشي. تاخد بالك ازاي؟ ده يعني ده اجرام. ليه بقى؟ اللي يترتب عليه ال15 سرقه اللي فاتوا دولت، مين اللي هيشتغلهم؟ هو. وبدل ما ياخد له سنتين ثلاثه ممكن ياخده 15 سنة سجن، وراجل مظلوم، وراجل مظلوم. يبقى إذن شهادتك ديت أدت إلى سجن مسلم بدون وجه حق. لا يجوز أن تشهد إلا بما تعلم، والمعاريض ليست في الشهادة مطلقا، ليست في الشهادة مطلقا. ما يجيش مثلا واحد خبط واحد بسكين ويجي يسأل ايه حكم الاسلام، انا دلوقتي لو قلت ان هو كان سهران معايا بنذاكر مع بعض هيطلع من القضية دي، ما ان شاء الله يقول في داهي، ايه اللي خلاه يضربه بالسكينة ليه؟ زعله يعمل اي حاجة، يشتمه يدرب نيتين يسيبه ويمشي احسن ويعفو ويصفح، فلا تشهد الا بما تعلم. خلاص يبقى ما تشهد بما تعلم. يعني مثلا لو واحد مثلا سرق حاجه فراح يبيعها لزيد من الناس وزيد قال احلال فلان سرق مني كذا وانا شفته هو بيسرق حاجه، ومثلا اقول خلي من عندك انت. لا احسن، مش شرط، مش يعني ليس بالضروره ان هو بيبيع لك الحاجه يكون هو اللي سرقها، ممكن يكون واحد سرقها وباعها لك وهو بيبيعها لك انت، يعني هو وسيط. لو تلقينا كان الشخص ده سرقها من فلان وباعها لزيد ده، وزيد اتصل على صاحب الحاجه نفسها. اذا احيانا بتبقى القرائن لها حكم اليقين، القرائن لها حكم الايه؟ اليقين. والحاكم او القاضي لما بيحكم لا يحكم بما ظهر فقط، قد يحكم بالقرينة، قد يحكم بالإيه؟ بالقرينة، ولكن القرينة التي تفضي إلى يقين. زي عندما تحاكم بين يدي داود امرتين في غلام، واحدة بتقول ده ابني وحبيبي، والتاني بتقول ده ابن وحبيب، والاتنين بيعيطوا، وده بيعت النساء قريب، خد بالك إذا ممكن تنحنق تموت نفسها من العيط وكذاب. فالمهم قال خلاص انتوا يتم شكلين فيه، هات السكين، السكين بقى قد العمود كده، فراحوا جايبينها، واخد بالك، وراحوا جايبين الغلام وهيخبطوها بالسكين بقى يقسموه نصين عشان كل واحد ياخد ايه؟ تاخد نص. فواحده منهم تقول لا ما تعملش كده، هو مش ابني هو ابنها، والثانيه وقفت ساكته. ايه اللي حصل من نبي الله؟ فحكم لها له لمن؟ للتي ولعت وخافت عليه. لان الايه لا ما تقتلوش، هو ابنها اكيد ده ايه؟ ده امه، مش عاوزاه يموت، لكن التاني ما يموت في داهيه خلاص، واخد بالك ازاي؟ ما يموت خلاص، ما هو مش ابنها، ما تعبتش فيه فيموت، يبقى هي ايه؟ لا تاخده ولا التانيه تاخده، واخد بالك ازاي؟ فيبقى ده هو عارف ازاي ان ده ابن دوت عن طريق ايه؟ القرينه، عن طريق القرينه. لما يكون في شاويش بيجري في الشارع، بيجري جايز بيجري مثلا لاي سبب، والله مش انا اللي سرقت، مش انا اللي سرقت يا شاويش، مش انا اللي سارق، وشاويش مش قصده حاجه، ده كان بيجي عشان يلحق مثلا الضابط قال له هنا تكون الساعه 9 وسبق 9 ل 5، فبيجري علشان ينهض يلحق الضابط والا هيدخله الكراكون، واخد بالك ازاي؟ فيعمل ايه في الحاله ديت؟ الشاويش وعمل ايه؟ يقوم ماسكه بقى، يقوم تعالى بقى ليه بقى؟ لأنه هو كان في دماغه انه بيجري عشان يلحق الظابط، فكنت يقول مش انا اللي سارق، يبقى اكيد هو اللي يبقى هو سارق حاجه، يقوم ماسكه على طول. صح ولا ايه؟ ايه قرينه، يبقى دي ايه؟ قرينه. فالقاضي لا يحكم بالشهاده فقط، ولكن قد يحكم بماذا؟ بالقرينه، قد يحكم بالقرينه، لكن شريط ان تكون قرينه قويه. ما هو علاج الوهن؟ علاج الوهن في كلمة واحدة، حب الآخرة، ده علاج الوهن في كلمة واحدة. مش عايزين نقعد بقى نقول بقى الوهن والضعف الهمة سبب ومش هي في كلمة واحدة، حب الآخرة. والله ذي رفع السن بالعمل، من أحب الآخرة يعني دبت العافية فيه، من أحب الآخرة دبت العافية فيه. سؤال ثاني، هل المجاهدين في القوقاز على صواب؟ اللي هم الشيشان يعني، في الشيشان ولا في القوقاز؟ حسب بلاد القوقاز ديت يعني واسعة، يعني ماذا يقصد بكلمة القوقاز؟ الشيشان، نحسبهم كذلك إن شاء الله، نحسبهم كذلك، لنحن لا نتكلم إلا بما نعلم. قوم يرفعون السنة ويستمسكون بها ويحاربون من أجل نصرة الإسلام، فلا نعلم عنهم إلا ذلك، يرحمكم الله. فنسأل الله تعالى أن يثبتهم وأن يجرهم خيرا. بالنسبة للشيخ حسن البنا، هذا رجل حقيقة رجل له فضل كبير على كل من استمسك في ذلك العصر حقيقة، لا سيما في مصرنا، فقد كان الناس يعيشون يعني دينا بلا روح ودينا بلا هم ودينا بلا جهد. انتشر التصوف في مصر، وكان التصوف في ذلك الوقت تصوفا مذريا مخزيا يفرغ الدين من كل طاقته، فلا يعرف من الدين إلا التهليل والتمايل والرقص والأوراد والأذكار. فجاء الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله فأدخل تعديلا مهما في التصوف، إذ ألبس التصوف الموجود لباس الهم والنشاط، لباس الهم والنشاط. ولذلك قال الشيخ حسن البنا عن دعوته بأنها حقيقة صوفية. إذن الشيخ حسن البنا لم ينسلخ عن صوفية، بل هو يقول بأن جماعة الإخوان حقيقة صوفية ودعوة سلفية. إذن ودعوة سلفية وحقيقة صوفية، ومعلوم أن الحقيقة بالنسبة إلى الدعوة بمثابة القلب بالنسبة للبدن، فدل ذلك على أن السلوك والروح إنما هو على مقتضى التصوف، إنما هو على مقتضى التصوف. وهذا الأمر كانت له آثاره، فمثلا في مسائل التوسل كان الشيخ حسن البنا بيرى أن التوسل يعني ليس فيه خلاف كبير، وإن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام والتوسل بالجاه دي مسألة فرعية، دي مسألة فرعية، وهذا الأمر فيه نظر كبير. الأمر اللي بعد كده يعني من فروع هذا الأمر الأوراد والأذكار الموجودة في هذه الجماعة، وهي أوراد وأذكار صوفية ما أنزل الله بها من سلطان، مثل ورد الرابطة، الوظيفة الصغرى، الوظيفة الكبرى، مثل هذه الأوراد لم تثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث من آثار الصوفية أنهم لم يهتموا بجانب العلم، ولذلك وقعوا في الأحاديث الضعيفة والموضوع بكثرة، وهذا أمر معروف معلوم للعيان. الأمر الذي بعد ذلك يعني بالرغم من هذا الجهد الذي بذله الشيخ حسن البنا عليه رحمة الله وجزاه الله خيرا، إلا أن هناك جوانب عقائدية ربما يعني وهنها لطبيعة الظرف، ربما وهنها لطبيعة الظرف، وما كان يليق أن يفعل ذلك، وما كان يليق أن يفعل ذلك. فمثلا كان يخاطب الملك بأنه الملك المفدى وأنه أمير المؤمنين وأنه يعني لنا في قلوبنا جميعا حب الملك، الملك فاروق، يعني بيقول إن الملك فاروق ده الملك المفدى وكلنا بنحب الملك فاروق، وإن حب الملك فاروق ده من الدين. واخد بالك إزاي؟ طبعا فيها يعني توسع كبير كبير كبير، توسع كبير كبير كبير. كلامه إن الحرب ضد اليهود ليس لأنهم يهود، ولكن لأنهم يريدون اغتصاب بلاد المسلمين. خد بالك ازاي؟ يعني عشان هم ناس معتدين فاحنا بنحارب عشان هم معتدين، مش عشان هم ايه يهود. مسألة خطيرة جدا، وهذا الكلام ذكره ايضا غير واحد كشيخ يوسف القرضاوي وغير واحد منهم قالوا مثل هذا الكلام، وهذا ثابت تمتلئ به كتبهم. فالشيخ حسن البنا رجل له حسنات وله سيئات مثل كثير من البشر، ونسأل الله تعالى أن تكون حسناته غالبة وأن تكون سيئاته مكفرة، وأن يكون بإذن الله تعالى من أهل الجنة. نسأل الله عز وجل ذلك، نحن لا نحكم له بذلك، ولكن ندعو الله له ذلك، لأن هذا الرجل بذل وأخلص وتعب وكافح وجاهد وزلاته هذه متروكة لحسناته وعفو ربه وقد أفضى إلى ما قدم. والشأن كل الشأن في المعاصرين الأحياء الذين لا نضمن أن نتكلم عليهم إلا بأن نقول اللهم ثبتنا وإياه. ما معنى تربت يداك بالتفصيل؟ تربت يداك فيها قولان. القول الأول ألصقت بالتراب، ألصقت بالتراب. القول الثاني أنها بمعنى الغنى، الغنى. فتربت يداك بمعنى صرت غنية. والصواب هو القول الأول، الصواب القول الأول، لأن الغنى ليس من تربة ولكنها من أتربة. فلو قال أتربت يداك لكان ذلك ألصق وأوفق. فتربت يداك أي انتصقت يداك بالأرض، أي انتصقت يداك بالأرض. ويمكن أن يكون تربت يداك تطلق في سياقين، سياق الذم وسياق المدح. فلو كانت في سياق الذم أي صرت ذليلا إذا فعلت ذلك، صرت ذليلا إذا فعلت ذلك. وإذا كانت في سياق المدح فإنها تطلق على التعجب، تطلق على التعجب. وقد يكون المقصود إهداء ثواب للمدعو عليه. فأيما رجل دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس حقيق بذلك إلا كان ذلك الدعاء في ميزان حسنات، إلا في ميزان حسنات. أخطاء مطبعية في بعض المصاحف. في بعض المصاحف توجد بعض المصاحف بقى أخطاء مطبعية غير مقصودة، ومن نفس هذه المصاحف ما هو صحيح، يعني بقى فيه طبع بعض النسخ منها فأخطاء ونسخ ثانية يبقى صحيح. مصحف الرحمن اللي هو صادر برقم 560 في سورة الفتح الآية 25 قوله ممكن بس مصحف كبير كده أخوانا، يعني لأن الغوث لا يقدر عليه إلا مين؟ إلا الله. لكن يمكن أن تطلب ذلك من حي قادر على غوثك. يعني فرضنا مثلا واحد يعني نزل النيل الماء اتقطعت في المنصورة لمدة أسبوعين والراجل نفسه يستحم، فطب النيل، فلما طب معرفش يطلع، فشافك طلع كده الحقني اغثني تعال الحقني هموت، يطلع كده ولا لا؟ يا رب نجيني. تعرف هو لو قال يا رب نجيني بيقين والله ربنا ينجيني، ولا انت راح صار ربنا ينجيه. بس احنا يقيننا يعني يحتاج الى مراحل كي يكون يقينا. يعني لو واحد بالفعل عنده يقين ودعا الله عز وجل وقلبه مفعم باليقين لاجابه الله تعالى. بس احنا يعني ايه يقيننا ده زي احوالنا كده، شوف احوالنا عامله ازاي، او يقيننا زي احوالنا بالضبط. سورة الفتح الآية 25 في قوله تعالى هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، محلة أي أن يبلغ إيه؟ المكان الذي يجب أن يذبح فيه. موجود في المصحف أن يبلغ خله، أن يبلغ إيه؟ خله، والصحيح محله. طيب دي بدل خطأ الوحيد الموجود. مصحف أم القرى صادر برقم 1080، الخطأ في سورة الحج الآية 5 قوله ما نشاء، ما نشاء مكتوبة ما نشاء، يعني بدل ما يبقى الضمة الهمزة عليها ضمة خلوه على ايه فتح، ده غلط. مصحف السحارة طبعا الأولى سورة البقر آية 176 في كلمة شقاق، لا مش عايزين نصور على الأهالي حتى لا نشيع مثل ذلك أوساط المسلمين. يعني سورة البقرة آية 176 دي كم ذي فبن حلال 14 176 أصب مئة ستة وسبعين ذلك بأن الله نزل كتاب الحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. بقول لك هنا إن نظرنا الآية جاية فيها شقاق، بس الميم الصغيرة اللي هي شقاق مش موجودة، اللي هي للدلالة على الإقلاب، يعني الميم عشان يقول لك إن في إقلاب هنا مش موجودة الميم دي. مصحف مطبعة نهضة مصر عام 84 سورة العنكبوت قوله آية مكتوبة آية وهي آية. مصحف دار الغد العربي مصحف الحرمين حجم الكبير تصريح 158، دي مهم جدا دي بقى مصحف الحرمين ده في سورة الزمر الآية الرابعة تليها الآية رقم 46، لا هذا فظيع. مصحف الحرمين الحجم الكبير تصريح 158 الآية الرابعة تلي آية 46 على طول، وأيضا تداخل في سورة غاف الآية 12 ومن نصف آية 13 جاءت الآية 57، لا دي خطيرة دي. يعني الأخطاء الماضية دي الميم الصغيرة مش موجودة دي ممكن يعني ايه ايه تمشي، واخد بالك ازاي، لكن ضمتين تبقى فتحتين لا طبعا دي غير مقبولة. والاشد والانكى اللي ان الاية تخش ايه في بعضها، دي بالفعل ايه شديدة جدا دي. على اية حال نسأل الله عز وجل ان يحمي قرآنه ان شاء الله. اخر اسئلة اخونا ان شاء الله عشان ايه ننطلق. حكم رفع الأيدي بالدعاء بعد مجلس العلم لا بأس، لا بأس، لكن لا نريد أن يكون عادة. يعني لو إحنا مثلا خلصنا، بس مش هنقول بقى جماعة، يعني واحد مثلا أراد أن يدعو ورفع يده في الدعاء لا بأس، ولكن لا يجعلها عادة. مسألة القرآن مخلوق دي مسألة يعني قد يكون لها ظرف تاريخي معين ويصبح الكلام فيها يعني لا ضرورة له كثيرة، لا ضرورة له كثيرة بإذن الله تعالى. التكلف مع الزوجة فقط أم مع الناس جميعا؟ ولهذا يعد نفاقا. إذا كان التكلف مع الناس من أجل جلب حبهم ونفعهم ومن أجل تبوئ مكان عندهم لا يقصد به وجه الله تعالى فهذا مذموم ورياء. أما إذا كان التكلف من أجل مصلحة شرعية تراها معتبرة فهذا الأمر تأخذ من الأجر بمقدار ما عندك من النية فرب عمل حقير تعظمه النية ورب عمل خطير تحقره النية، وباب النيات أوسع من باب الأعمال. أما التكلف مع الزوجة فهذا باب عظيم، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا إلى تحصيله يا رب. تقول يا رب بقى شمعنا زينة تقول يا رب. بالنسبة للصلاة، لبس الجوانتي أو لبس قلنسوة تحول بين الجبهة والأرض، فلا أستطيع أن أقول بأن الصلاة هنا باطلة. هناك علماء بالفعل قالوا لابد أن تكون الأعظم مباشرة للأرض، وبالتالي لابد أن هو يرفع القلنسوة من على جبهته، ولابد أن يخلع القفازة من يده. ولذلك المرأة إذا صلت فإنها لا تصلي لا بالقفاز ولا بالنقاب، بالرغم أنها يشرع لها القفاز والنقاب، بدليل أن المحرمة لا تنتقب ولا تلبس للقفازين. وكذلك المرأة في الصلاة لا تنتقب ولا تلبس القفازين إلا إذا كانت هناك ضرورة. ضرورة يعني إيه؟ يعني في مكان غير مأمون، ولو خلعت مثلا النقاب ربما ترى، أو في غير بيتها والبيت غير ملتزم، ممكن يعني مثلا عند خياطة أو ما إلى ذلك، ولو صلت مع الخياطة ممكن جزء الخياطة رجل مش ملتزم يبص من خرم الباب ولا يفتح الشباك ولا بتاع، يعني في الحالة دي إيه تستتر وتأخذ الحيطة لنفسها. فالأوفق إن احنا نخلع القفاز وإن احنا نكشف الجبهة، والله تعالى أعلى وأعلم، والخروج من الخلاف في كل خلاف أولى. نعم. لا بأس. مش السجادة على الأرض. النبي عليه الصلاة والسلام أودية. مسألة وضع المال لجمعيات مثل جمعية السرطان أو الكبد أو ما إلى ذلك، هذه الجمعيات بتضع أموالها في البنوك، إما أن يكون حفاظا عليها، وإما يعني كنوع من الوعاء الآمن، لأن هذا المال ممكن يصل عدد ملايين، لو دوب إيد أي واحد ومات ممكن تحصل مشاكل بين الورثة أو ما إلى ذلك في أيلولة هذا المال إلى الجمعية. فنوع من الأمان والحفاظ على الأموال العامة للجمعية بيجعلوها في البنوك. المسألة حرام ولا حلال؟ المسألة في الأصل لا يجوز وضع المال في البنك، أما إذا كانت هناك ضرورة فكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاج الضرورة. شرعا أن أجر شخص بإيجار مقدم لمدة محدودة مع خصم ذلك غير المقدم لا بأس، يعني تجعل المقدم بشقة وتقعد فيها وتخصم المقدم ده لا بأس إن شاء الله. ولكن يا نصيحة، نحن دايما اللي يسكن يدفع الإيجار في آخر الشهر، ما يدفعوش في أول الشهر. ليه بقى؟ دي مسألة تانية شرع، لأن الإيجار مقابل السكن، فأنت في أول الشهر ما سكنتش، لكن في آخر الشهر إذا أنت سكنت الشهر يبقى تدفع الإيجار في مقابل السكن، فيكون الإيجار في آخر الشهر. أما بعض الناس نتيجة لفساد الذمم وخرب الذمم دي ولا بيش ضمان، طب ما ليه ممكن لغايه اخر الشهر مشان عزاله بعد الفجر ولا بالليل ومرض، واخد بالك ازاي؟ فانا اضمن نفسه، نقول لا بأس ان ياخذ الايجار مقدما. رجل قال لوالده وهو يحدثه عن زوجته حرام حرام مش عارف ايه، وكان الرجل غاضب والآن يريد أن يردها فماذا يفعل؟ هل يطلب قبل أن يكفر بالصيام ويجوز أن يعتبر رمضان من الصيام؟ لا، صيام الكفارة يا أيها الكرام لا يجوز أن يجمع بينه وبين الصوم الفرض، لا يجوز. الرجل الذي قال لزوجته أنت حرام علي وحرام علي أن أمسك، إن كان يقصد بذلك الظهار وقع الظهار، وقع الظهار، والظاهر إنه كان غير غاضب، يعني كان قاصد لما يقول، كان قاصد لما يقول. فهذا رجل إذا كان يقصد ما يقول فعليه أن يطعم 60 مسكينا أو أن يصوم شهرين متتابعين إن شاء الله. طيب، هل ممكن هو يمس زوجته قبل الكفارة ولا بد يكفر الأول وبعدين يمس زوجته؟ المسألة فيها نزاع بين العلماء، المسألة فيها نزاع بين العلماء. نسأل الله تعالى أن يوفق الإخوان ويبارك فيهم يا رب. هل يجوز إعطاء الزكوات إلى الجمعيات مثل جمعية السرطان وما إلى ذلك؟ والله إذا كانت الجمعيات دي تقوم بمعالجة المرضى الذين يغلب عليهم الفقر فلا بأس بإعطاء أموال الزكاة لمثل هذه الجمعيات. استغفر الله وتوبه. يا نصيحتي بالنسبة للقرآن أن نحب القرآن وأن نديم النظر في المصحف وأن نكثر من تلاوته. هل يجوز كل خلاء بقطع من الذهب والفضة عليه الآيات من القرآن أو لفظ الجلالة؟ إذا كان المكان آمنا فالأوفق أن تنزع هذه المذهبات أو هذه المفضضات لتجعلها خارج الخلاء، يجعلها خارج الخلاء إذا كان المكان آمنا كبيتك أو نحو من ذلك. أما إذا تعذر عليك ذلك أو كان المكان غير آمن فيجوز لك أن تصحنها معك في الخلاء. هذا من باب الاستحباب ليس من باب الحرمة، لأن الحديث الوارد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له خال مقشوب محمد رسول الله فإذا دخل الخلاء نزع، هذا الحديث لا يصح. شراء ذات كرامة تقسيط يجوز. هل يجوز حرق أي ورق قديم من كتاب الله وجد أنه تلف؟ لو حرقه لكان ذلك خيرا، لو حرقه ودرره في ماء أو جعله في الأرض مدفونا لكان ذلك خيرا. هل المطلق مقصر؟ أيوة نعم هو مقصر. مش معلق ما يطلع ده يلعب بديب؟ أيوة الله. دائما يا إخوتي يعني لا نريد إن احنا نقول الأقوال المجملة في الطعن في أهل العلم، فأي عالم جرح فلا بد أن نفصل جرحه، لا أن نرمي به مطلقا. يعني افترضنا مثلا أنا جرحت في عيب أو عيبين أو ثلاثة عيوب أو مجموعة من العيوب، هل يلقى بي في سلة المهملات ولا يقال إن ذلك الرجل له فضل وله علم وله جهد؟ نسأل الله تعالى أن يجره عليه. ولكن هناك بعض المسائل التي زل فيها من أمثلة فيها كذا وكذا وكذا، أيها أفضل يقول لك هذا ثالث وساقط لا نلتفت إليه وهو رجل عدو مش عارف إيه وكذا. الأوفق يا إخوتي أن نخفف الإضرار مع أهل السنة الذين زلوا في بعض المسائل. منهم مثلا، لا أريد أن أمثل، لا خليها كلام عام، ذول ما لا يؤكل لحم. إذا كان ذول ما لا يؤكل لحم لا يمكن الاحتراز منه كالحمار فيعفى عنه، وإلا فإن ما لا يؤكل لحمه يأخذ حكم لحمه في ماذا؟ في النجاسة. مش حاجة مثلا زي الأسد بوله نجس، حاجة زي الكلب بوله نجس، أخذ بالك إزاي؟ أنت ممكن تحترز منه، لكن الحمار لا سيما عند القرويين تحترز منه إزاي؟ الحمار ده هوت بتركب عليه وبتحط عليه حاجاتك وبتسوق وبينسوق لك العربية، وطبعا مثلا حاجة بيسوق العربية بيولع عربية ولا بيمشي ولا عربية؟ بيولع عربية. وكثير الفلاح بيقعد وراء الحمار مباشرة عشان يقعد يزغط شيء حق وضرب ما إلى ذلك. فافترضنا الحمار تبول، الرذيل بتاعه سيصيب مين؟ سيصيب الفلاح. غالبا الحمار بيربط مع البهائم في حظيرة واحدة، هو بيحلب الجاموسة، الحمار تبول، يعمل ايه في القصة دي؟ خد بالك ازاي؟ افترضنا هو محمل شرب على الحمار، واخد بالك ازاي؟ يا ترى لابد يسند ايه الجرم بتاع الشرب، شبك محمل شرب او كمال او حاجه، الحمار بيسند الجرم كده، الحمار تبول، يعني اللي في القصه دي يبقى نبول الحمار الاحتراز منه صعب فيعفى عنه. واضح كده شويه؟ ربنا يبارك فيك. نعم، اذا امكن الاحتراز منه اولا ان شاء الله. وارحم موتانا بحق سيد المرسلين، هذه مسألة فيها بدعة. ارحم موتانا بحق سيد المرسلين، هذه مسألة فيها بدعة. الحكم في البنوك والمؤسسات التي تسبب أموالها في البنوك، وما هي مستوى الضرورة؟ هذا السؤال يكتب بسؤال ويدفع إلى لجنة الفتوى بمسك صور السعودية. نبدأ كالوقت. ما المسموح في الخطبة بالنسبة للخاطب؟ هل يجوز مخالفة مخطوبته؟ وكيف يكون ذلك؟ ومخاطب هل يجوز فيه ولا لا؟ بالنسبة للخاطب هو أجنبي، بالنسبة للمخطوبة إذا رآه ونزلت منه منزلا حسنا فهذا حسبه، هذا حسب إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا نساها أو غفل عنها أو لم يذكرها فلا براد أن يرها مرة أو أن يرها مرتين بعد الخطبة في حضور محارمها، لا بأس في ذلك. ولو أراد أن يكلمها في أمر متعين في حضرة محارمها وفي زي الشرع جاز له ذلك. إذا وجد الإمام ركعا يكون دخول في الصلاة بتكبيرة واحدة أم بتكبيرتين؟ ما بتكبيرتين، تكبيرة الإحرام وتكبيرة الانتقال إلى الركوع. هل يجوز أن نقول لعن الله الشيعة؟ والله هذه المسألة لو يعني لا نريد أن نتوسع فيها، ولكن نقول عندما يطعنون في الصحابة وعندما يعني يكفرونهم أو يبدعونهم أو يزندقونهم أو ينفقونهم فإنهم بذلك حقيقون بما يتهمون به الصحابة. حكم لأهل الإسلام أنها واجبة، والواجبات متفاوتة، ليس كل الواجبات في مقام واحد. الواجب ما كان في فعله الثواب وفي تركه العقاب. أقول ليست الواجبات في درجة واحدة، فكلمة التوحيد واجبة والصلاة واجبة واللحية واجبة، ولكن وجوب هذا ليس كوجوب هذا، ليس كوجوب هذا. فالمصطلحات أو الأسماء الشرعية الفاضلة أو الأسماء الشرعية التي هي رموز على أفعال بتتفاوت وتتدرج، فلا حد أعلى ولا حد أدنى وبينها درجات كثيرة. هل يجوز لرجل يبدأ أجل القرآن أن يضع يده على رأس امرأة ولو كانت ترتدي النقاب بحضور ذي محرم بحجة العلاج بالقرآن وأن ذلك ضرورة لعدم وجود المرأة التي تستطيع العلاج؟ والله الاحتراز أولى، الاحتراز أولى. ما حكم التأمين؟ تركوه أولى. جزاكم الله خيرا وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلم. حضور المحاضرات وقد آن وقت الصلاة دي مشكلة عظيمة جدا وكلنا بنقع فيها، وإذا كان الطالب يستطيع إن هو يتحلل منها فإن الأستاذ لا يستطيع أن يتحلل منها. خد بالك إزاي؟ لأن أحيانا مثلا تبقى المحاضرة من الساعة 12 للساعة 2، ماشي الحال؟ لو أنت قلت للمشايخ المحاضرة اللي بعد الصلاة الأذان الساعة كام؟ واحدة، فعشان بقى نصلي وما إلى ذلك فيها الساعة 1:30، يبقى ترى تبقى المحاضرة كام؟ نص ساعة. ده مسألة يعني شديدة. ولو انت اديت المحاضرة قبل الاذان عاوز تخلص قبل الساعة 1، علشان ايه؟ عشان ان انت تتوضأ وتجهز للصلاة. ودائما المحاضرات اللي احنا هنا في مصر وفي هناك احترام للمواعيد، يعني محاضرة فرض الساعة 12 بتبدأ هي الساعة كام؟ 12:30، لان الطلبات لما تيجي وتجتمع وما الى ذلك. دي مسألة نظام، فالنظام كله اللي هو نظام فاسد، نظام فاسد لا يراعي الشرع في مفرداته. خبرك في حاجة مثل ذلك، قصة ظريفة جدا. أحد العمداء وده صديق عزيز يعني، حصل غلطة وخلوه عميد كلية التجارة في جامعة القاهرة فرع بني سويف. بقول لك حصل غلطة خلوه عميد كلية التجارة جامعة القاهرة. عمل الآتي جزاه الله خيرا، عمل مكبرات صوت في جنبات الكلية يرفع فيها الأذان وقت الأذان. هذا أول إنجاز. الإنجاز الثاني، كل التجارة دول بياخدوا بقى سكاشن محاسبة وبتعمل إلى ذلك، عمل سكاشن للبنات وسكاشن لمين؟ للبنين. طبعا هما بيحبوا الحاجات المختلطة دي عشان بيحصل بقى فيها صحوبيات وكده، فعمل سكاشن للبنات وسكاشن للإيه؟ للبنين. خد بالك إزاي؟ هذا الإنجاز الثاني. الإنجاز الثالث، ضبط المحاضرات والسكاشن والعمل كله على ايه؟ على اوقات الصلاة. كل ضبطه على اوقات الصلاة بحيث ان يجي وقت الصلاة ما فيش اي شغل تماما في الكلية. خد بالك ازاي؟ الحاجة بقى الجميلة اللي الاولى بس الصوت واطي شوية، ان هو كان بيمنع دخول الامن كليته مطلقا. خد بالك ازاي؟ يعني درجة الامن كان عاوز يعتقل احد الناس، قال له لا كليتي ممنوع، بره الكليه ان شاء الله يضربوا بالنار، بره الكليه ان شاء الله ينضرب بالنار بس بره كليتي، لكن في قلب كليتي ممنوع، ورفض رفضا ايه بتا. هو فضل ما يقرب من 8 أشهر. خد بالك ازاي؟ وبعدين ايه قالوا له احنا ايه يعني ايه يعني بصراحه خدماتك ديت اكبر من ان احنا نتصورها، فجزاك الله خيرا. فهو قال عشان بس انت ما يبقاش اسمها ان احنا ايه سمعنا عنك، اعمل لنا ايه استقالة. هو بالفعل ادم استقالته واتكل على الله. فادم مثال، ادم مثال. يكفس عشان الوقت ان شاء الله. هديها دي وقت. سجدة التلاوة ليست من الصلاة، يعني الذي يسجد التلاوة ليس في الصلاة، فإن هذه السجدة ليست صلاة، وبالتالي يعني لا يجب فيها الوضوء أو استقبال القبلة. ليه؟ لأن الصلاة مفتاحها التكبير وتحليلها التسليم. وأقل الصلاة ركعة، أقل الصلاة ركعة، فلما كانت سجدة التلاوة سجدة إذا ليست بركعة، وطبعا ليست بركعة إذا ليست إيه؟ بصلاة. إذا لا يشترط فيها ما يشترط للصلاة من استقبال القبلة وطهر. ليس شرط، ليس شرط التكبير فيها، ليس شرط. أيونا سجد وجهه الذي خلقه وشق سمعه وصراه بحول قوته تبارك الله وسلم خلقه. نصيحة للإخوان الذين يتعجلون رد الإمام في الصلاة دون ثمن التأكد من الآية التي يرددها فيه، فيظن الإمام فيرد الإمام بالظن والإمام لم يخطئ. يعني انصحهم لهم هي يعني الكلام واضح، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا استسقاك الإمام فاسقه، إذا استسقاك الإمام فاسقه. يعني إيه؟ يعني لما تتلاقي الإمام، يعني إحنا ينبغي ما يكونش حل مع الإمام زي حال اللي هو في اختبار شخصي، في مقابلة شخصية، في الامتحان. الإمام يبقى واقف في الإمامة وبس لو اهتز هزة كده يتلسوا على طول، لا، يديله فرصة وبراحته، ممكن يفتح عليه بالراحة، وممكن واحد بس يفتح عليه، مش بقى ده وهنا وهنا وهنا وهنا، لا. فينبغي يكون هناك آداب لمسألة الفتح على الإمام، أن يفتح على الإمام الأدنى منه، الأدنى منه. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليالياني منكم أولو الأحلام والنهى. ليه بقى؟ الإمام بيصلي هنا وأنا فراغ، لما أجي أرد عليه أقول له مثلا إيه، قل يا أيها الكافرون، هو يسمعني بالراحة، مش كده، هو لما يسمعني يعدل نفسه، خد بالك إزاي؟ وفي لدرجة إن الوراني ما يسمعش إيه؟ فتحي على هذا الإمام. لكن اللي بيحصل ده يا إخواننا ده مسألة تحتاج إلى نظر. الأمر الثاني إن الإمام لو شك في حاجة ما يركع، ودي مسألة خطيرة برضك، إن ممكن الإمام لابد يتمم الصورة، مش شرط يتمم الصورة يا سيدي، مش شرط يتمم الصورة. يعني فرضنا إن في الجزء الأخير أنا مش حافظ كويس في صورة مثلا، وليكن صورة الأتى الإنسان الحي من الدهر، الجزء الأخير مش حافظ كويس، وأنا النهاردة يوم جمعة، خلاص أنت الآن خارج البدعية. يعني فرق بين الذي يقصد إن هو يصلي بنص الصورة، قل يتوفاكم ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت وأيتم بعد السجد أم إيه خلص كده، وفرق بين الذي يصلي وبعدين انتهى به حفظه إلى هذه الآية، فرق بين دي وبين دي. فلا تقرأ إلا بما تحفظ وتتقن، حاجة ما انتش متقنة ما تصليش بها. وبعدين خسارة الصور موجود، خسارة الصور موجود. النبي عليه الصلاة والسلام قام ليلة يقرأ قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أي واحدة إيه؟ لقرأ ثلاثة أربعة أجزاء ولا حاجة، أي واحد. وثبت عنه أنه قرأ أيضا ليه السبع الطوال. إذا المسألة مش مسألة ليه الكم، المسألة ليس مسألة الكم. بعض الناس يقول لك إحنا بفضل الله بنقرأ كل يوم جزء ونص في القيام، بيفتخر. واحد تاني يقول لك إن في القاهرة الشيخ هناك بيقرأ كل يوم مثلا 15 جزء. طب دي فيها مخالفات أصلا، ليه؟ لأن لابد أن نصلي بالناس بما يقدرون. وبتعمل المخالفات من هذا الشيخ مخالفات عجيبة، يعني الناس بتتعب. فاللي بيحصل إزاي؟ يوم مركونين على عمود كده، يركن على عمود كده، والشيخ بقى قاعد بقى يقرأ، أول ما يركع الشيخ يوم مدور الجرج، الله أكبر الله أكبر، يوم راكع. خد بالك ازاي؟ ده الركعه الاولانيه، يبقى الركعه عملت ايه؟ اتحسن. الركعه الثانيه بقى ياخدها بقى بطول العرض بقى، مره يقف على رجله، مره يقعد شويه، مره على رجله ونص، مره يريح دول يشد عليه، اهي بقى ياخدها في حضره بقى. والركعه الثالثه نفس الشيء، ما بقى ركعتين بعد السلام يوم بقى يروح دورة الميه، يروح ياكل سندوتش، يروح مش عارف ايه، وبالتالي بيقرا 10 اجزاء، 10 اجزاء بيقراهم في الركعة، 10 اجزاء في الركعة، حاجة فظيعة. وبعدين بيقرأ بقى ايه؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان بسرعة عشان ايه؟ ينجز. قال هي دي كده؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده؟ هو المسألة احنا موظفين عاوزين نخلص بسرعة. فايه اللي حصل قبل الشيخ بقى؟ بعض تلامذته قال يا فضيلة الشيخ الناس بتنام في الركعة الأولانية أخذ الأجوبة بتستنى لغاية لما تيجي تركع الحاضر والله يعني في مقلب محترم إيه المقلب اللي عمله؟ خبالك إزاي راح مخافة في الركعة الأولانية الله أكبر بسم قل هو الله أحد الناس كلها ورد الجارية بقى عشان تلحق الركعة الأولانية راح مسيكم بقى في الركعة الثانية بقى شدوه مع الشهادات في الركعة الثانية. طب بالله عليك ينفع ديت العلاقة بين الإمام والمأموم بالصورة ديت؟ يلا مين اللي يغلب الثاني يلا نحل حوش دي علاقة بين الإمام والمأموم دي ما ينفعش ما ينفعش. نعم لا بأس لا بأس ما لم يكن في السورة الواحدة لا بأس ما لم يكن في السورة الواحدة يعني ما ينفعش مثلا يقول في الركعة الأولى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين وركعة التي بعدها يقول يسألونك عن الخمر والميسر لا يصح هذا يسمى تنكيس لا يصح لا يصح لكن إذا قرأ بصور صغيرة وقرأ بعدها صور كبيرة إيه المشكلة إيه المانع إيه المانع لقد ثبت أن رجل من الصحابة كان يقرأ قل هو الله أحد قبل أن يفتتح قراءته إيه المشكلة لا بأس في ذلك بإذن الله تبارك وتعالى إن شاء الله. نعم والله إذا فعلها لمصلحة يراها دون أن يعتقدها سنيتها لا بأس يفترضنا ويعمل الكلام ده بحيث يراجع القرآن أخذ بالك إزاي لا بأس في ذلك الأمر لا بأس في ذلك الأمر. تقبيل الرجال بعضهم بعضا في الوجه ده غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن تقبيل إنما هو بين العينين وفي الجبين. استخدام المسبحة في التسبيح بعد الصلاة غير من الأوقات. المسبحة بدعة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل المسبحة ولكن يعني بعض العلماء أجازوها كالشوكاني وغيره ولكنهم أتوا بأحاديث كلها ضعيفة وعجب أنا أردت أن تعجب فعجب من صنيع شوكاني عليه رحمة الله وهو من الأئمة المتقنين والحفاظ الكبار والأصوليين الفحول رحمه الله أنه بعد أن أتى بالطائفة التي هي في هذا الباب أو باب المسبحة قال وهذا يدل على مشروعية المسبحة يعني بعد ما جاء الحديث الضعيف وبين ضعفاء قال وهذا يدل على مشروعية المسبحة. ولو تتبعت الشوكاني تجد أن الإمام الشوكاني كثيرا ما يحتج بالأحاديث الضعيفة ويجعلها أصلا في أبوابه ولكن الصواب أن المسبحة ليست بالسنة ولكنها البدعة. طب لو فرضنا أن أحد أراد أن يستعملها إذا أراد أن يستعملها يبقى هذا له لا يدعو إليها ولا يظهرها لأنها بدعة إذا البدعة بقى أهبله بالنفس وبقى فإذا فعل البدعة بينه وبين نفسه فإن خضها يكون إيه أخف فإن خضها يكون إيه أخف يعني الفرق بين الذي يتلبس بالبدعة فيسترها ويكتمها ولا يظهرها وبين الذي يظهرها بل ويدعو الناس إليها فإن الخض يكون إيه أخف. إنسان حلف على شيء تاف وغير خالف في يمين أيوة من حلف على شيء تافه وحنث في يمينه فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أنا قلت قبل ذلك إن حزب الله صنيعة المقصود بها لفت الأنظار لفت الأنظار وتركيز الأنظار إلى الشيعة هذا هو المقصود. ليه؟ لأن الشيعة تشترك مع النصارى تشترك مع النصارى واليهود في العداء لأهل السنة وكم ده ثابت تاريخيا. تقول لي طب بس كم ده كلام صعب قوي وأقول لك يا أخي الحبيب أنت لو قرأت في كتب السياسة العالمية ستجد ما هو أشد من ذلك وأنكى تسمعون عن هذا المجرم الطاغية الطاغوت مصطفى كمال أتاتورك؟ تسمعون عنه؟ مصطفى كمال أتاتورك ده أولا هو عاش وسط اليهود، عاش وسط اليهود، يهود الدونمة في سالونيك، سالونيك ديات مقاطعة في تركيا تسمى سالونيك، ويهود الدونمة دول اللي هم في أصلهم يهود جاءوا من أسبانيا. اليهود في الأندلس كان المسلمون يحترمونهم وكان لهم قدم راسخة في الأندلس، فلما انقضى الحكم الإسلامي وأتى النصارى فالنصارى بدأوا أن هم يسيموا اليهود أشد العذاب، فاليهود طفشهم، طفشهم راحهم فين؟ راحهم تركيا وراح أوروبا. فلما راحوا تركيا تمركزوا في حتة اسمها سالونيك وسموا بيهود الدونمة. ترد وسطهم من أتاتورك. طب من أبوه؟ ما نعرفش أبوه لأنه ابن زنا، يعني أتاتورك هذا ابن زنا، يعني مصطفى كمال ديت أصل دي أسماء عجيبة. طيب إزاي ظهر المجرم ده؟ المجرم ده كان ضابط في الجيش التركي. شو بقى ترتيبها إزاي؟ والمجرمون يبحثون عن أشباههم، فكان في هناك حزب اسمه حزب الاتحاد والترقي، وهذا الحزب كان حزب ماسوني في تركيا. الحزب دوت فايدته ان هو بيلقط الضباط الصغيرين والموظفين الصغيرين وينفخ فيهم ويوصلوا لغايه لما يبقوا ايه وزراء كبار وقادة جيش وما الى ذلك، اللي هو هذا الحزب. فهذا الحزب حزب ماسوني، وكان يقوم عليه الصدر الأعظم، الصدر الأعظم اللي هو أكبر وزير في تركيا كان ماسونيا، وكان بقى لتحت إيديه إلى أطول الصغيرين، والصدر الأعظم ده ينفخ فيهم ويدوم الأموال ويدوم المناصب لغاية لما يبوأ لهم فين؟ في الدولة التركية. وطبعا السلطان العثماني نايم على ودانه، السلطان العثماني نايم على ودانه، حتى لما انتبه السلطان عبد الحميد كان الأمر قد فات، كان الأمر قد فات من إيده خلاص انتهى. يعني السلطان عبد الحميد لم ينتبه لخطورة حزب الاتحاد والترقي إلا في نهاية الأمر، إلا في نهاية الأمر، فهو سلم رقبته لإسماعيل باشا، سلم رقبته للصدر الأعظم بتاعه، وخلى نفسه شخشيخة في إيد الوزير بتاعه، ولم ينتبه إلى خطورة الوضع إلا في نهاية الأمور، إلى في نهاية الأمور، بالرغم من صلاحه واجتهاده، ولكن الأمور كانت إيه؟ فلتت من إيده، بالضبط زي ما إحنا بنقول بيلعب فين؟ في الوقت الضايع. فسلطان عبد الحميد فرط بالرغم أنه اجتهد، ولكن كانت الأمور قد تفلتت من يده. طيب لما الأمور تفلتت، طمع الروس في الدولة العثمانية، بلك ازاي فعملوا بقى ايه؟ اتصلوا بالصرب، فاعلن الصرب الثوره على الدوله العثمانيه. يبقى الصرب والجبل الاسود والبانيا والبلاد دي كلها بدات تثور ضد الدوله العثمانيه، فالعثمانيين ودوا جيش لقمع الثوره، فتحرك الامبراطور الروسي للدوله الروسيه، تحرك جيشها وتحرك واحتل بلغاريا واحتل بعض البلاد منين؟ من الدولة العثمانية. مش كده وبس، بل تقدم الجيش الروسي حتى أصبح على بعد 50 كيلو من اسطنبول اللي هي عاصمة مين؟ الدولة العثمانية. هنا اضطر الدولة العثمانية أن تعمل مفاوضات مع الدولة الروسية، وكانت مفاوضات مخزية مزرية. هذه المفاوضات إن الدولة العثمانية تترك أملاكها في أوروبا، تترك أملاكها ولا يكون لها إلا قبرص وما حولها وما إليه. الأمر الثاني تسمح للأساطيل الروسية أن تدخل مضيق البوسفور وتنتقل فيها كما تشاء، شروط مجحفة مزرية. وقبل بها السلطان العثماني ضعيف، لو ما سمعش الكلام اللي يحصل القوات الروسية تخش فين؟ هتخش اسطنبول والدولة تنتهي، فطار يرضى بهذا الكلام. إذن الدولة كانت دولة ضعيفة. بعد كده السلطان عبد الحميد تعاون مع بريطانيا وقال لبريطانيا: بريطانيا أنا هديك تسهيلات في قبرص في مقابل إن أنت تكوني معايا ضد مين؟ ضد روسيا. واراد ان هو يخبط بريطانيا مع مين؟ مع روسيا. فداهم طبعا دول مكرين صليبيين مكرين، فداهم تسهيلات في قبرص، اداهم تسهيلات في قبرص. وفايه اللي حصل من بريطانيا؟ راح بريطانيا تحت مستولى على ايه؟ راح مستولى على قبرص. قبرص ديت قريبه من السواحل الشماليه، قريبه من مصر، يعني انت لو ممكن توصل لقبرص اسرع مما توصل لايه؟ لاسوان. يعني بيننا وبين قبرص اقل من بيننا وبين ايه؟ وبين اسوان. فالسواحل الافريقيه دي كلها شماليه قريبه من ايه؟ قريبه من قبرص. مصر، ليبيا، بلاد الشام، ده كله قريب من قبرص. فاتخذت بريطانيا قبرص قاعده للانقضاض على مين؟ على الساحل الشمالي الاسلامي. شوفوا بيفكر في ايه وايه اللي حصل، خد بالك ازاي. المهم حصلت امور، فلما وجد الدوله العثمانيه اتلقت ان بريطانيا خانت، عملت ايه بقى؟ راح متعاونه مع مين؟ مع المانيا، لان المانيا عدوة مين؟ عدوة بريطانيا. وتعاونت بريطانيا مع روسيا، فاصبحت الدوله العثمانيه مع المانيا، ها، ضد مين؟ ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا. ايه اللي حصل؟ اتكسرت المانيا في هذه الحرب، اتكسرت المانيا في هذه الحرب، وتحركت جيوش الحلفاء. كلمه الحلفاء دي كلمه من زمان، كلمه من زمان. وتحركت جيوش الحلفاء باتجاه العاصمه التركيه، واخد بالك، وكاد ان يقضى على الجيش التركي. وفجاه بقى، وفجاه كان هناك ضابط كبير، ضابط كبير برتبه لواء اسمه مصطفى كمال. الضابط ده عهد اليه بقياده الجيش التركي اللي هو الجيش المنهزم المتكسر المدهول عليه عينه ده، اللي هو اتهزم قدام الروس وقدام الالمان وقدام البريطانيين، اتهزم في كل الجولات. الواد الصعلوك ده هو تولى هو قياده الجيش. وفجاه ايه اللي حصل؟ جيوش الحلفاء اتهزمت، ووقعت جيوش جباره منهم في الاسر، اسر بقى الاف مؤلفه من جيش الحلفاء. وجيوش الحلفاء اتهزمت قدام الجيش التركي، وغنم الجيش التركي بقى غنائم مذهله، يبقى قتل من قتل واسر من اسر، وغنم الجيش التركي. ورجع مصطفى كمال، خد بالك ازاي، هو القائد المنتصر اللي رجع للدوله التركيه ايه؟ عزها ومجدها. فالسلطان العثماني انعم عليه بلقب الايه؟ الغازي. عارفين معنى ايه الغازي؟ يعني ايه؟ بمعنى المجاهد، معنى المجاهد. ده مسرحية، مسرحية، لأن الجيش التركي بلغ من الهزالة مبلغ كبير جدا، لدرجة إن الجيش المصري، الفلاحين بتوع مصر دول غلبوا الجيش التركي. حصل ما حصلش أيام محمد عادل، وجه لهم ابنه العربيد إبراهيم باشا، ومعاه ابنه العربيد الثاني طوسهم باشا، كسروا الجيش التركي وعبروا جبال طرسوس، خد بالك ازاي، وكادوا ان هم يوصلوا الى اسطنبول، كادوا ان يوصلوا لاسطنبول. وتدخلت قوات الحلفاء واتكسر الجيش المصري، واتحطم الاسطول المصري في البحر، ورجع الامر للوضع الاول. يبقى اذا الجيش التركي كان جيش ضعيف جدا. الجيش التركي ما انتصر في اي معركه، رحمكم الله، ما انتصر في اي معركه ابدا. ليه بقى؟ لان الجيش هزيل، والقوات بتوعه كان معظمهم ماسونيين، قوات الجيش التركي كان معظمهم ماسونيين. انتوا لو قراتوا مذكرات السلطان عبد الحميد يقول لك ان الدوله دي كان دوله منخوله، يعني استطاع اليهود والنصارى الارمن والماسونيين ان هم ينخلوا هذه الدوله ويصلوا الى اجبادها واعماقها. ففجاه بقى قتل مئات بل الاف من جيش الحلفاء، اسر الاف، وغنم، ورجع وهو الايه؟ القائد المنتصر. فلما رجع القائد المنتصر اصبح هو اكبر واحد واكبر شخصيه موجوده فين؟ في تركيا، لان هو اللي حافظ على الدوله وما الى ذلك. ومن هنا كان هو الفارس المغوار اللي ركب الماسونيين لكي يقضوا على الخلافه العثمانيه. فقضى الخلافه العثمانيه على ايد مين؟ الغازي اللي هو مين؟ المجاهد ده، مصطفى كمال. وسمى نفسه ايه؟ اتاتورك. اتاتورك يعني كلمه تركيه بمعنى ايه؟ ابو الاتراك. زي أبو العائلة المصرية كده، أبو الأتراك، أبو الأتراك قضى سياسة الإسلامية. الأمر الثاني إنه خلى الدستور دستور علماني، فصل الدين عن الدولة، ودي كان أول محاولة لفصل الدين عن الدولة في ديار المسلمين. يعني زي النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أريت عمرو ابن لحي يجر أقتابه في النار. ليه؟ لأنه أول من سأل السائبة، أول واحد أدخل الشرك في بلاد الإسلام في بلاد العرب هو عمرو بن لحي. فالنبي صلى الله عليه وسلم شافه بيجر أقتابه أمعاؤه في النار. برضك هو مصطفى كمال أتاتورك ده أول واحد في ديار المسلمين يفصل الدين عن إيه؟ عن الدولة. فعليه لعنة الله، وعليه من الله ما يستحق. الرجل ده حارب كل مظهر مظاهر الإسلام، كل مظهر مظاهر الإسلام. اللحية حارب، الحجاب، الأشار بذات نفسه، مش أقول بقى نقاب، نقاب إيه وإخمار إيه، أقول الأشار. يعني لو واحدة بس لابسة طاقية كبيرة مدارية شعرها ما ينفعش، اخلعي يا بنت انت الطاقية دي. شوف بقى الفجور وصلت فين. أصبحت تركيا أعظم داخلها بيخش منين؟ من السياح. تعرف الكلام ده ولا لأ؟ أعظم داخل بيخش تركيا من السياح، الخمارات والكبريهات والنساء والزنا والفجور، حاجة لا يمكن أن تتصور أبدا. بعد كده الأذان، منع الأذان باللغة العربية، منع الأذان باللغة العربية. حاجة بعد كده لغى التعليم الديني مطلقا في البلد. بعد كده كل الذين لهم توجه ديني في الجيش والشرطة وما إلى ذلك طلعهم من الخدمة. إيه ده؟ هذا كمال أتاتورك. طيب لو ما كانتش حصلت المسرحية اللي حصلت دي، كان قدر يعمل الحاجات دي كلها؟ كان قدر يعمل الحاجات دي كلها؟ كان قدر يلغي الخلافة ويلغي الأذان ويحارب الإسلام؟ كان يقدر؟ لا. إذن علشان يوصلوا المسألة دي آدم يعدوا لها أكثر من 100 سنة إعداد، أكثر من 100 سنة إعداد عشان يلغوا الخلافة الإسلامية، أكثر من 100 سنة إعداد. يبقى كل اللي حصل من انتصار الجيش التركي وعزيمة الجيش والحلفاء دول كله كان مسرحيات. فهمتوا المسألة يا إخوة؟ واضحة كده شوية ولا لسه؟ واضحة ولا لسه برضك؟ يبقى اللي بيحصل في جنوب لبنان ده عبارة عن مسرحية. لما يتقدر خمس ست إسرائيليين وفجأة يلا خد ودور الجري، ليه؟ عشان حزب الله كرشنا وغلبنا. يا سلام يا سلام، لما خمسة ستة يتقاتلوا إسرائيليين يبقى خلاص يقوموا واخدين بعضهم وطالعين من جنوب لبنان عشان يثبتوا ان حزب الله هو الحزب الذي استطاع ان هو ايه ينتصر على اسرائيل، زي ما برضه كمال اتاتورك هو الوحيد اللي انتصر على مين؟ على الحلفاء. يا اخوه لابد ان نقرا التاريخ ونقرا الواقع بوعي ليس بجهل، بوعي. حرام حرام كده لما نسلم رقبتنا كده للدجالين ينصبوا علينا، حرام والله العظيم. واضح كده يا اخي؟ طيب قال الحكومة اللبنانية القدرة سيطرة عليه؟ لا، فالحكومة اللبنانية دخلة في اللعب. لأن مين رئيس الحكومة اللبنانية؟ ماروني. ماروني مين النائب الأول في الحكومة اللبنانية؟ ماروني. مين رئيس مجلس النواب؟ شيعي. مش الحال معظم الوزراء في لبنان، حاجة الحاجات الثلاثة، معظم الوزراء 99 في الوزراء في لبنان إما درزي، إما درزي يعني كافر، يعني درزي ده يعني عدو الإسلام والمسلمين، لدرجة إن الدروز دول بيخدموا في الجيش الإسرائيلي. الدروز بيخدموا في الجيش الإسرائيلي، إما أن يكون درزي وإما أن يكون ماروني وإما أن يكون إيه شيعي، وإما يكون شيعي ده الموجود. حتى لو في حد من أهل السنة هيبقى ضعيف مغلوب على أمر، زي وزير السياحة تقريبا الموجود في حكومة الهند. الهند وزير السياحة مسلم، شوف المصيبة المسيحة، مسلم. فإلى الله المشتكى. كتاب الفقه الواضح للدكتور محمد بكر اسماعيل انا لما اطلع عليه، لو حد وهذا سؤال سؤالي من قبل لو حد يوريه لي فجزاه الله خير. مساله مسألة القرآن لم يذكر فيه درجات الزاهدين والورعين، فما السبب؟ سبحان الله، ايه درجات الزاهدين والورعين دي؟ ايه درجات الزاهدين والورعين دي؟ احنا نعرفش الدرجات دي. احنا نعرف المصالحات الربانية ذكرها في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام اتى بالدين، مسألة بقى الزاهدين والورعين ودرجات ومقامات وما الى ذلك، ده ليس من الكلام السلفي في شيء، لكن يتعارض. لو في من خير وحق احنا هنحقه، ولو في من باطل احنا هنبطله. لكن بقى نقول بقى درجات الزاهدين اول درجة من الدرجات عشان نصل ونسلك الطريق، يبقى فيه هناك الصمت والجوع والسحر. وبعدين لما انت تسهر وتجوع وتصمت، الناس تكلمك وتردش عليهم او تتكلم كده بردود بسيطة. وبعدين ان انت تجوع، وتجوع مش الجوع الشرعي، ما احنا عندنا جوع شرعي اللي هو الايه؟ الصيام. لا، مش جوع شرعي، لان جوع شرعي سيفاك، لكن جوع بدعي، يعني ممكن يصل ليل بالنهار دون ان يطعم شيئا الى شيئا يسيرا، ممكن كسر خبز قد كده بس بليل والنهار. الحاجة اللي بعد كده اللي هو السهر، ما ينامش، ولو نام ينام حاجة خفيفة، مثلا ينام مثلا نص ساعة في اليوم او ما الى ذلك. يقول لك انت لو صبرت على المسائل دي ايه اللي يحصل؟ دي بيسموها الرياضة. عشان الرياضة دي الرياضة. بعد كده بقى بتوصل الى مسألة النقاء. النقاء بقى ان الادران الانسانية والاشواب والاخلاط البشرية انت بتخلص منها، بتخلص منها ببركة الرياضة دي. لما انت بتنقى، واخد بالك ازاي، بتصل بعد هذا النقاء الى درجة اسمها درجة الفناء، يعني بتفنى عن نفسك في ذكر ربك، بتفنى عن نفسك في ذكر ربك. يعني انت لما بتذكر الله بتنسى روحك، واخد بالك ازاي، لدرجة لما انت بتكون في الذكر او بتكون مع الله، لو حد سألك انت مين تقول انا مش عارف، ده ايه المعيار؟ يبقى انت ما انتش عارف انت فين، ولا انت منين، ولا انت رحت فين، ولا اي حاجة. تفنى بنفسك، واخد بالك ازاي، وتبدأ بقى توصل في الدرجات والمقامات، في مقام بقى السحق والمحق، لغاية لما انت ايه تبقى لا انت انت ولا انت ولا هو هو، واخد بالك ازاي. دي بقى الدرجة الايه العالية بقى اللي بيوصلها بقى، ليبقى لا في شرح ولا ارادة ولا امر ولا نهي، واخد بالك ازاي، وتسقط عنه الايه التكاليف. فالمقامات ديت قال الله تبارك وتعالى هم درجات عند الله. احنا عندنا الدرجات عند الله تعالى، وعايزين اللي يقول كلام يبقى كلام محدد عشان نقول ايه الصح وايه الخطأ. بالنسبة لطارق سويدان، هذا رجل متشرب بمذهب الشيعة. طارق سويدان رجل متشرب بمذهب الشيعة، ولا ينصح بسماع شرائطه التي خاض فيها في أعراض الصحابة، لا ينصح بذلك. وهناك كتاب جيد في الرد على ضلالات هذا الرجل، وهو موجود عندي، يعني الذي يريد ممكن أن أأتيه وتصوروه إن أردتم بإذن الله تعالى، في استعراض ببعض الأمور والمآخذ التي سقط فيها، لا سيما بالنسبة لمسألة الشيعة. ومن حكم سماع الأشرطة خاصة في فتنة بين علي ومعاوية، هو أساء ولم يحسن أبدا، وهذا حال أهل البدعة أنهم يسيئون ولا يحسنون. نكتفي بذلك وجزاكم الله خيرا. نعم نعم نعم. خطبة مين؟ أنا لا أنا في مشوار كده، نسألكم الدعاء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.